الاسم الفاعل له زمنان، زمن في الحال وفي المستقبل. اقول لك في المسلم متى الدرس الان يقرأه غدا، كذلك كلمة يقرأ أقولها ضارب أو يقرأ الطارق قارئ مثل يقرأ وضارب مثل يقرأ واضح عنك؟ المثال يقرأ من ولد الآن ضاربه الآن فاسم الفاعل المضارع أشبهه في اللفظ وفي المعنى واضح عنك؟ يدرك عليه واضح ولا بعض من يهتم بكرة القدم يوجد لو أمامي لاعبان أحدهما اسم إبراهيم والآخر اسم إيه؟ قدام لأن إبراهيم اسمه عنه؟ نعم يعني كان لاعبين اسمين لاعب قديما هو أخذ عمان فإذا نظرت إلى أحدهما رأيت الآخر يشتوه تماما يمكن أن يفتح مشاكل الله واضح حاجة؟ يطرد يا ضابط مناسبة معنوي لو سألني إبراهيم حسن ماذا تعمل يقول أنا ألعب في النادي الأهلي وحسان كذلك فالمضارع مش مثل المتلاعب شبه لفظيا وشبه معنويا واضح؟ فهو كيف نخلط الافعال بعضها من بعض الفعل الماضي يمكن ان ندل عليه حرف في اوله تنقلب الى مضارع واضح ولا لا هذا المضارع الماضي اذا كان ثلاثيا فتح اوله اقول ضرب اقول اضرب فتح اقول افتح نظر اقول انصم افتح الحرف الاول اذا كان واحيا أقول متحرك لما نأتي بحرف المضارعة أضم الأول أقول متحرك وسوس وسوس زلزلة مزلزلة إذا كان خماسيا أو سداسيا أيضا يفتح يعني كلمة استغفر استغفر تفعل سداسي استغفر لما نأتي المضارعة أقول يستغفر يستغفر أفتح مفتوحا إذن الفعل الماضي الثلاثي أو الخماسي زي انشرح أو انفتح أو الثلاثي مثل استغفر واستخرج لما نعمل المضارع بحق المضارعة يبقى الفعل هنا يفتح ولا صح ولا أما إذا كان رباعيا وجدنا حرف يبقى إيه؟ يضم هل فهمتم؟ هذا ما قاله الشيخ ففي تصريف المضارع من الماضي أن يدل في أوله أحد حروف المضارعة مضموما في المضارع مش مدخله أو مفتوحا في غيره في غيره وقلما في غير المضارع اسم الثلاثي والخماسي والسداسي هل وعد ما أقول؟ نعم طيب ثم إن كان الماضي ثلاثيا سكنت ثاؤه سكنت وحركت عينه بضمة أو بفتحة أو شفرة حتما يقتضيه نقص اللغة وبعدين طبعا كلمة ضرب وفتح اللي هو فتح أقول يفتح يفتح الفاء هنا يقال الفاء الكلمة فتح على وزن فعل فنجد الفاء عندما هي حرف مضارع في فتح والعين هنا يفتح العين هنا تفتح فإن ضرب أقول له يضرب يضرب الفاء تسكن والعين تكسر لأن الأدوات إحنا درسناها نظرة أقول ينظر ينظر فاء الكلمة هي النون تسكن والعين تضم الأدوات بتفتح عند كل الأدوات بتفتح يا بلدان اللي هو يعني إيه؟ يعني فتح فتح العين أو فتح الفاء في الماضي و وتحتاج المضارع فتح يفتح مثل ده فتح يعني العين تفتح في الماضي وفي المضارع طب نقول ضرب العين مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع قل يضرب فالنفر الصادم لعين الكلمة الماضي لكن مفهومه في المضارع النهر لم صرم. هذا هو التغيير الذي يحدث كما اشار الشيء. وان كان غير ثلاثين بقي على حاله وكان مفتوح بدائره بعيده يعني تعلمت في الماضي بدا بدائره بعيده. كيف عرفنا التالي دائما تعلمنا على وجه تفاعل فالحرف فهذا الكائن مدد التاء ومدد التاء في العين يبقى على حاله اذا انا مضبوط التالي دائما تعلمنا اقول يا تعلم طيب تشاركا اقول يا تشارك وإلا تدرى ما قبل آخر يعني أقول ما تكون قاتل أقول قاتل هنا تفكر حالة تغيير لكن إذا قلنا تعلم لا يبقى كما هو أقول يتعلم لكن إذا قلنا قاتل أن تحضر تعلم ما تكون التاء تشارك ما تكون التاء لكن قاتل لجد الألف لأن الساعة في أول فإذا أتينا بالمضارع وما قبل آخر يكسر قاتل أقول يقاتل واضح من؟ طيب هذه تطبيق الأمر المضارع أن يحدث حق المضارعة أنت عظم وتشارك وتعلم فإن كان أول باب ساكنا كده في أول همزة مثل أنصر وافتح واضرب وأكرم وانطلق واتبع كلمة فتح لما نأتي الأمر أقول افتح هذه تسمى همزة الوصف الحمزة التي أخذنا فيها تسمى همزة الوصف لماذا سمي الجهاز الوصف؟ لأنها توصلنا إلى الوصف الكاتب كان فاتح لسان مفتوح فعندما نأتي الأمر فتنقلب هذه الفاء إلى فاتنة ولا نستطيع أن نبدأ بحرف الفاء فنأتي جهاز الوصف لكي توصلنا إلى الوصف الثاني أقول افتح الباب نظرة الحديث أنصر أخاك وعلم الأمر أو مفهوم أنصر النون كانت في الماضي مفتوح فعندما أتينا بالأمر لابد أن نأتي بهذا الوصف كان الكلم المضارع ينصم يحدث حرف المضارع دائما إذا كانت الأمر لابد أن تحدث حرف المضارع نصر أقول ينصم إذا أتيت الأمر يحدث حرف المضارع طيب عدون هنا ينصم عدون كان التأكيد هل نستطيع أن ننطق بدون تأكيد؟ يبقى نأتي بهم بالوصف أقول أنصر أخاك ظالم أم مظلوم طيب ضرب أقول يضرب الضرب في المضارع ساكنة إذا أتينا بالأمر تحدث حرف المضارع ونأتي بهم بالوصف أقول يضرب يضرب من عصاك الحجر يضرب واضح هذا؟ طيب إذا كيف تصرف الأفعال من بعضهم البعض؟ الماضي يجب عليه حق بصورة المضارعة وهذا الحرف الذي بدناه إن كان الماضي ثلاثيا يفتح أو ثلاثيا أو ثلاثيا وإن كان رباعيا يضم وإن كان الدحرجة فعل رباع أقول يدحري وسوسة يوسوس زلزلة يزلزل أما إذا كان ثلاثيا زي جلس أقول يجلس الفتح قرأ أقول يا قرأ إذا كان خماسيا أو ثلاثيا أيضا يسأل يعني انفتح الباب انشرح طول فلان انشرح أقول يا انشرح استغفر يستغفر إذا أردت أن نصرف الأمر من المضارع يقرأ حرف المضارع وبالإضافي يعني بعد حرف المضارع ما بقى من الكلمة إن كان ساكنا لابد من مجيء حرف المضارع واضح هذا ولا لا؟ طيب فالكلمة تشارك وقاتل قاتل أقول يقاتل المبارك يقاتل يجرى حرف المباراة ولكن بالصيغة الأمر أو القاتل قاتله سلطون كافر هذا هو الفصل الذي أشار إليه الشيخ لعند الفصل الثاني الشيخ اقرأ الفصل الثاني التقسيم الخامس لسان الظلم التقسيم الخامس للفعل من حيث شهادته ومن هذا التقسيم التقسيم الفعل إلى متعدد ويسمى متجاوزا وإلى لازم ويسمى خاطئا فالمتعدي عند الإطلاق ما يجاوز الفاعل إلى المفعول به المتعدي عند الإطلاق وما يجاوز الفاعل إلى المفعول به بنفسه نحو حفظ محمد الشخص وعلامته أن تتصل به نار تعود إلى غير المصدر على غير المصدر على غير المصدر نحو زيد ضربه عمرو وان يصاغ منه اسم مفعول ثاني اي غير مقترن بحق زيد او ضرب صلى الله عليه وسلم التقسيم الخامس للفعل ينقسم الى فعل وتعدي ولازم التقسيم الخامس الفعل ينقسم الى الفعل تقسيم الفعل من حيث التعدي تقسيم الفعل من حيث التعدي والنزول الفعل ينقسم الى قسمين فعل لازم او يسمى قاصر وفعل متعدي ما هو القاصر او اللازم القاصر هو الذي يرتكب فاعله يقتصر على فاعله فقط لا ينقل مفعوله لو ان اعطانا هذا يقتصر على الثانويه ولماذا الى الجامعه فنقول مثلا جلس زيد جلس كان ماضي مبني على فاعل زيد فاعل خلاص الدنيا كان تمنا فهذا الفعل اتخذ فاعل الداخل الى مفعول فهذا يسمى عند علماء الصرف او علماء اللغه فعل قاصر يعني اقتصر على الفاعل او فعل لازم يعني لازم الفاعل فلم يطرح لا يتعدي الى المفعول الفعل المتعدي اذا قلنا مثل كلمه كتب زيد الدرس هنا الفعل لا يمكن ان يقتصر على الفاعل لابد ان يتعدى الى المفعول فيمكن إذا قلنا كتب سيد هتقول ماذا كتب؟ ماذا كتب؟ لابد أن تكتب فهذا الفعل يتعدى إلى المفعول بالفعل وهناك أفعال تنصب مفعولا واحدا مثل هذا المثال الذي أتينا به كتب سيد الدرس قرأ الطالب الدرس حفظ سيد القرآن وهناك أفعال تتعدى إلى مفعولين واضح لك هنا مثل ظن زيد العلم سهدا تماما مثل الطالب الذي تعشى المرحله الثانويه ودخل الجامعه بنصب مفعول واحد طب اذا تحت الدراسات العليا بنصب ايه؟ طب عمل مساله مجلسين بنصب ثلاث مفاعيل اهو اعلنت زيدا الحق واضحا هذه الهمزة يعني جعلت الفعل يتعدى إلى ثلاثة وتسمى همزة التعليم تعليم فعل لازم من أول ظن يدل على يقين التاء كإفاع زيدا مفعول أول حقا مفعول ثاني واضحا مفعول ثالث وهذا أفضل من تعدى إلى الفعل إذا الفعل يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى اثنين أو إلى ثلاثة أما الفعل القاصر يعتقد بفاعله فقط

فكان كما قلت لكم هو ينصر مفعول واحد فقط فكان في الماضي والتفاعل منها مفعول اصبح زيدا اسم منصوب بلا ناصر وكان زيد ام نعم انا كنت مش قلت مش كان في المرة انا اصل الفعل انشرح عندي بالضمير وتركني كيف مبادئ الشغل يعني الفعل انشرح بالضمير انشرح عليه المتقدم فاركان الشغل ثلاثه فعل مشغول مشغول بالضمير مشغول عليه المتقدم واضح ان ولا كيف مبادئ ايه ده فاركان كام فعل مشغول مشغول بمين مشغول عن مين عن الفلان فالاسم المنصوب ده طبعا لا يصح ابدا ان يوجد اسم منصوب الى ناصب فلا منصوب يعني يحتاج الى ناصب يعني عامل عمليتين ناصب اين ناصبه نقدم له فعل من الناس الموجوده اقول اكرمت وزيد اكرمته واضح ذلك هذا الفعل لا يذكر يعني يحدث وجودا لماذا لانه لا يوجد لا يجمع بين مكسر ومكسر إذا كان القرآن قال والأنعام خلقها وليس خلق الأنعام خلقها واضح حد ولا أو لا نحن نسميه علامة الفعل المتعدد زيدا أكرمته الماء شربته الباب أغلقته واضح أو لا علامة الفعل المتعدد والمكان يقول تصل بها يعود على اسم غير مقدر مصر واضح حد يعني لما نقول القيام كنته ثم قام قام الاستاذ بفعل ذلك الجلوس جلسته ما جلس فعل ذلك الضمير حاجة عليك احنا عندنا الضمير يعود على غير النص هل فهمتم؟ يبقى علامة الفعل المتعدد كيف تعرف الفعل اللازم من المتعدد؟ المشايخ كلها علامة المتعدد ها ان تصل بها تعود على غير النص طيب والببساطة شديدة بعيدا عن هذه التعريفات الفعل المتعدد لا يقتصر على الفاعل لو قلنا شرب الاستاذ انت مش عارف والله حجم الكلام شرب ايه الاستاذ ابو شرب الماء شرح الاستاذ ابو ماذا شرح ابو شرح الكلب صلى الاستاذ ماذا صلى ابو صلى العصر يعني ده فعل متعدد واضح حتى ولا لكن اللازم يكتفي بفاعل ماشي إذا قلنا أكثر الشرح هنحددها أنت الفعل ده مشغول يعني يا أخوانا الكريم ده أنت واقف مع الواد بيقول لك بتكون خلاص بتتحدث معاه زي الفعل وكان واقف مع المسؤول فجأة وجدت أباك يمشي أمام الطريق فماذا تفعل؟ يستأذن من طريقك وذهب إلى والده وبعدين انا اشوف الواد يكون واقف كده على فرع الطريق اقول له ماذا انت واقف هنا يقول صديقي انشغل عني بأبي انت ابن ولا او ده كان اشتغل يبقى انت مشغول مشغول بوالدك مشغول عن صديقك انت كان اشتغل ما هو ده كان مشغول مشغول بالضمير مشغول عن اسمه المتقدم وانا شفتك انت بالفعل انت فعل وهذه طريقة والاسم ده متقدم والدة ثانية يعني المتقدم ده هو طريقة وانشغلت عنه بوالدة هو طريقة هو ده بقى كان اشتغال طيب عرفنا ان الفعل يتعدى المتعدى يتعدى الى مفعول واحد او الى مفعولين او الى ثلاثة صح؟ رقم شديد ترد ليه؟ انت هترد ولا هتعرف ولا شيء؟ أنا ما بحبش الطلبة أن يسكتوا كده أنا عايز تتجاوب معاه وتتفاعل معاه كده مع عشان مش فاهم تقول له تفهمني فلازم ما لم يجاوب الفاعل المحروف به زي قاعدة محمد خرج عليه ده فعل لازم أسباب تعدي الفعل لازم أصالحك أسباب تعدي الفعل لازم أصالحك طيب نحن اتفقنا على أن الفعل لازم هو إيه ولد الفعل لازم ايوه وده يكفي ايه الان نريد ان نعدي هذا اللازم اللازم اللي هو بالسطر عن فعله نريد ان نعديه نحن قلنا ان اقل ده قطر على الثاني ولي فاتصر عليها واضح وبعدين لا راح يفقد زكاته، لأنه راح يفقد زكاته، هو خرج من تعليمه عشان عايز فلوس، يعني عايز بدال وعنده فلوس كبيرة، يعني تعلم ده وتعليمه ده فين وتعليمه ده عايز فلوس، فاقتطع على الثانوية، ولما ذهب إلى خطبة الفتاة سألته عن المؤهل الدراسي، قال الثانوية خلاص روح له، ما أبغى يعني، كيف ولا؟ فضاقت نفسه بأن يكمل تعليمه. فذهب إلى الجامعة، مش من دخول الجامعة، أنت طالب عن الله، معك ترميح لا، امشي. فبدأ يتصل بأصدقائي يقول معاه زمان في الثانوية ودخل الجامعة تنزل، فلما اتصل فيهم أدخلوه الجامعة، بس بواسطتين. أو في الشكل النازل ده اللي هو يتصل عن ساعة عديمة حدود، اللي يدخل الجامعة. واضح ولا لا؟ فهو ده بيقول أشوف عندنا أكرم زيد عليا أصل كلمة كان كارما وفعل ذلك كارما زيد وفعل أصل كان ذلك واضح؟ عدية الهمزة لما أتينا بالهمزة هي جعلت الفعل اللازم أصال متعدد تماما أنا ليس أقول بكاس المثال أقول جلس زيد ده فعل لازم ولا متعدد؟ لا أنا مش معاكين بالحمد أقول أجلسه زي زن واضح ولا لا؟ أجلس يضرب زن الحمد ده الطريق الأول اللي فعل لازم اتصل به اللي هو الهمزة وراح إيه استقبله وراح أتخيل الجامعة طيب ممكن الترعيب أقول جلسته زيدا جلسته زيدا الترعيب ده يعني عن فعل لازم متحدث ألف مفاعلة أقول جالست العلماء جالست على وزن فاعل جالس فاعل الصيغه دي على وزن فاعل تجعل فعل لازم متعدد طيب حرف الجر جلس زيد في المسجد جلس فعل ماضي زيد فاعل في حرف الجر واضح المسجد موجود عجله تتعدد بين المسجد بواسطه حرف الجر عشان كده تعرف ان الجر ممكن يتعلق بالفعل معنى ما متعلق يعني هذا الفعل قبل عن الوصول الى التوعين على ذلك بحرف الجر لو لم يكن هذا الحرف لا لا تقل جلس زيد المسجد هل يفهم نقول هذا؟ لا يصح يبقى اسم فعل متعلق بواسطه حرف الجر اذا الفعل لازم اذا اردنا ان نعافيه اما ان نعافيه بالهمزه او بالتضعيف او بفعل فاعل او بحرف الجر او الهمزه والسين والتاء يعني خرج زيد خرج لما تيجي الهمزه والسين والتاء اقول استخرجته زيدا يعني كان ايه يعني كان في حفره او كان في بئر واخرجته فاقول استخرجته زيدا الذي قلناه الان لازم كيف نجعل فعل الدال وتعدله واضح التضمين النحوي التضمين النحوي وهو ان تشرب كلمه لازمه معنى كلمات متعديه متعدى تعديتها هتقول مشكله اذا ما قرات الان نقول لما تنفع طيب ما مضى يعني تنفع النوع الثالث التضمين النحوي وهو ان تشرب كلمه لازمه معنى كلمه متعديه قال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله هذه سورة البقرة ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم ما عرفتم ولا جناح عليكم ما عرفتم به من سفر يعني المرء إذا مات زوجها إذا مات زوجها ولم تنقطع عدتها بعد فلا يجوز لك شرعا أن تقبلها وأن تتجاوزها. صح ولا لا؟ فالمرأة إذا مات زوجها عدتها يعني أربعة أشهر وعشر شهر. لكن لا بد من التعريض. التعريض يعني يكون دائما في الموضوع يعني صلاة النهجون في زوج صالح يكون صلاة يعني سنة طيبة وسنة صالحة. وكثير يعني من الناس يرغبون فيكم. فهمت ولا لا؟ لازم تعريض وليس تطبيع. لكن في الموضوع اللي أنا عايز أتجاوزها. فهمت ولا لا؟ فربنا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فقال ربنا سبحانه ولا تعزموا حقة النكاح. الله. طب عزم لما عزم عزم اتوني سن في الوقت على السفر عزم ده فعل جاز ولا متعدي؟ يضرب يا ابن انتهى بالفعل وتعدى بواسطة حرف الجر. عدم اسلامنا على السفر، عدم اسلامنا على الحج، على اداء العمره، دفع لازم، فعدت بوقت حرف الجر. طب لاحظوا هنا ولا تعدم العقدة لا حرف نهي. تعدم فعل المضارع المكتوب بلازم هي علامه تكوين حذف النون من الافعال الخمس. واو جماعه فاعل، ضمير متصل لازم في محل رفع. والالف فارقه بين واو جماعه وبين واو العله، فيدعو او يخلو. عقدة مفعول فيه منصوب سبحان الله. فكيف الفعل ذاته صار متعديا او كسر التضمين؟ يعني الكلمه دي اللي هي عدم، اللي هي معنى عدم، عدم على الشيء، جعلناها في مكان نوى. يعني هو نوى فلان السفر ده فعل متعدي، فاشرفنا هذه الكلمه معنى كلمه متعديه فصارت اسم الخصوص تضمين. اسمها لازم؟ تضمين. أقول لك أن تشرب كلمة لازمة. معنى كلمة متعدية. فعزم هنا معناها نوى. طب نوى فعل متعدي. فأشربناها يعني ألبسناها ثوب فعل متعدي. فهمت ابن ولا؟ فقوله تعالى ولا تعزموا حقدة نهي بمعنى ولا تلموا حقدة نهي. فهمت ابن ولا؟ يعني كانت ما تعرف كده المرأة. ما تقولش بنيتك انك انت عايزين ومازون كده وتاخد عليه على ابوك. هل فهمتم؟ فهنا جزم فعل، جزم تضمين، يعني ان تشرب كلمه لازم معنى كلمه متعدية. فمعنى ولا تعدموا معناها ولا تم. يعني الاهل كده عشان الكلام المقله ولا تعدموا معناها ولا تم وتحط يد المساء. بس ما تقولها معاش ولا تم وقال ولا تعدموا. مولانا وحتى هل لها شروط او لها ضوابط؟ حتى ازاي الانسان يعرف يفرق بين ده؟ احنا هنحكي فرق بين ماشي الكلام عندك مفتوح على كلمه. بقول لك ايه، كيف تعرف ان الفعل نجم عدمه اصلا فعل لازم؟ اقول عدم فلان على السفر ده فعل لازم، يعني كيف تساعد كلمه اصلا تعديها ولا اقامه لازم تعديل حرف الجر. طب هنا لم يتعذب حرف الجر، ده نصب الفعل ونصب المجهول مباشرة. خلاص، هو في الأصل، في الأصل عدم وصولنا على كذا، ده في الأصل فعل لازم. لكن في الآية تعدى المفعول بنصبه، يعني أصبح فعل متعدي وهو لازم أصلاً. أشربناه معنى متعدي. فكلمة لا تعدمه معناها ولا تنمو. بس هي مش محتاجة تفهم. اللي حضرتك قلته كله مفهوم. يعني أنا أصلا أقول إن هل أنا ممكن يجوز لي أن في أي فعل لازم أن أنا تعديف وأعديه وأعديه؟ لا لا لا، هي تبقى كلمات جزء مسموعة والعلماء بينتبهوا عليها. مش أي يعني التضمين ده هي التضمين، يعني مش تابع الكلمة دي معناها كلمة أخرى بمعنى كلمة أخرى بس. هذا السبب يا ابني السبب اللي هو حاسس به قوله فمرضون الخيار ولن تعودوا إلى كلامكم كلامكم عليهم حرام. الشعر يقول تمرضون الخيار ولن تعودوا كلامكم إذا علي حرام. لأن أكون القائد له صديق هو صديق حميد وصديق للمقرر فيه، وهذا الثلاثين دار دعا استنكت هذا القارئ ده. فعلم القارئ وصول ونشر وانتظر من يأتيه فلم يأتيه. ماذا أنه لا؟ سبحان الله نحن أصدقاء ونطلب العلم ومجدين المعروفين وفاهم كيف تزور بلدي ولم تأتي إليه السلام عليكم. الناس السلام من قارئ الشعب تمضون الديار أصل كلام تمضون للديار تمضون غيرهم المرة ذا أصلاً يا شخصان مرة زيدهم دفع مات مرة زيدهم انتم من الناس كيف عدى هنا؟ هنا ما فيش تضمين إنه كان في حرف جر محدود يعني هو تعدى بحرف الجر تمضون للديار تأخذ بحرف الجر تخفيف بطر تمضون للديار اللي احنا بنسميه في النحو ده منصوب بنبع الخافض انتم من الناس زي مثلا النحو لغة ثانية يعني النحو في لغة وحتى سرعة تكبر السلطات الطهارة في لغة ثانية الصلاة في لغة ثانية الصلاة في لغة ثانية انتوا ولا لما حدث حرف الجر ما قبل الكلمة ده منصوب بنبع الخافض يعني بحذف حرف الجر هل فهمتوا؟ مش فاهمين شيء؟ نعم تمرون الديان انبال حرف يحدث انبال تمرون الديان قال المنصر نبع القاضي يعني الناس كيف حرف الديان قدته ولا ليته بس أخر كلمة منصر إذن نبع القاضي الخاطب يعني حرف الديان الخاطب ده حرف جر عند الكوفيين أنا بقول كل حرف جر عند الكوفيين يقول حرف خاص كيف ولا فلما نقول الصلاة لغة الدعاء الصلاة لغة يضطرب حذف حرف الجر مع أن وأن يعني حذف الجر ده الكلام اللي احنا قلنا ده سماع مش ولا ده سماع يعني كلمات مسموعة عن العرب بس نحكيها كلمة طيب لكن حذف حرف الجر يضطرب يعني يحصر مع أن هي أخت إن أن قال تعالى شهد الله أنه أطلع شهد الله في أنه صح يا لك ولا وبعدين أو عجبتم أن جاءكم أو عجبتم أن جاءكم أن لكم سميعا المصري وأول مع الكلمة المصري أو عجبتم بأن جاءكم يبقى حذف حرف الجر يكثر مع أن وأن لكن مع ذلك يعني سماع يقرأ الأسباب طيب الثامن تحويل لام إلى باب نقرة بضبط المغالبة يقرأ المثال الأخير نحن قاعدته فأنا أخرجه فالكلمة قاعدة قاعدة المضارع يا ولدي يقعد صح؟ يقعد نظرة ينصر ولا نرجع جلسة أقول يا جميل باب النصر ده. النصر ينصر. نصر النصر. نصر أقول ينصر. ينصر. الفتح ينصر. فتح العين الماضي والنصر المضارع. وهو يقول يقول طاعة الطفل. فقعدته فأنا أقعده ثم في قاعدته أصل الفعل قاعدة دخل وقاعدة اللازم والمتعدي فإحنا قلنا من أسباب قاعدة اللازم يمكن صيغة فاعلة زي جالسة أقول جالسة العلماء قاعدة أقول قاعدة زينة طيب وبعدين فقعدته هنا برضه تعدى بالتضعيف صح يا ابن الله وين رد المثال الاول تعدى بايه وزين الساعه على والثانيه احنا لسه قايلينها فانا اقعده اقعده على وزن الشيء انصره يعني تصنيف العين ها المضارع تحول هذا الوضع كان تحول جانب إلى باب نصر كان يتحول قاع هذا يقع حين زي ما زي جلك الجسم فده يعني لازم أنا أحوله إلى باب نصر معروف بباب نصر لا لن يكون العدل نصر ينصره الحديث قلت أخاه نصر دائما أخاه ينصر أخاه فهو ده فعل متعدد يعني هذا الباب دائما هو نصر ينصره لو على ابن سعد يفعله بفتح العين في الماضي لو ما في مبارك يكون متعدد لانه مبارك على الاعراض الافعال المتعدده اللي احنا قلنا يا شيخ زمان انه يبقى يعني فيها حروف الحرف كده ايوه طيب فاللازم حولت الى باب نصر لخط المغالبه يعني ايه خط المغالبه؟ ان انا غلط واحد أنا بقول قاعدته هو مش عايز يقعد أنا قاعدته لا عارف لا عارف أنا طيب فقاعدته فأنا أقعده فأنا أقعده باب ده سبب المغالبة يعني يعني أنا غلطت على القعود هو مش عايز يقعد أنا غلطت وأنت قاعد بتقول في العكس فهمت ولا لا؟ يقول أنا مستعد أنا مش لا أقعد أنا مش عارف وأنا مش عارف أنا بقول قاعدته فأنا أقعده أقعده زي أنصره أو ده تحويل فعل يدل على المغالبة يعني غلبه على القعود إيه بالظبط ولا أو ده المقصود يعني فالفعل حولناه إلى باب نصرة إن باب نصرة كما عرفته لا يأتي إلا متعديا لكن قاعدة فعل لازم زي جلسة بالضبط فحولناه إلى باب نصرة يعني جعلنا عيناه في المضارع مظلومة لقصد المغالبة أفهمتم؟ نعم إيه ثانية لازمة؟ والحق الحق أن تعبيه الفعل أن تعبيه الفعل الجماعين أن تعبيه الفعل الجماعين فما سمعت تعبيته بالحق لا يجوز تعبيته بالغير وما لم تسمع تعبيته تسمع تعبيته لا هو يعني الحق هذا الذي قلناه كله سماع كله سماع يعني سماعي على العرب فلما سمع العرب يفتى اذا العرب حدث هذه الكلمه الحرف وبلا يمكن بعد ولا حرف وهكذا يكون بجملها الفاظ كما عنده ده الشيخ علي بن سليم المسموع ده كله مسموع عن العرب فيما قلناه ندخل الى اسباب لزوم التعدد اسباب لزوم الفعل المتعدد واسباب لزوم الفعل المتعدد اصابه خمسه الاول التضمين صلوا على الحبيب نحن قلنا نزول القانون حكينا عن فعل لازم ما هو الفعل لازم الذي لازم الفاعل صح لا لازم نقول الان الفعل المتعدد الفعل المتعدد ده يريد ان يجعله لازم انتوا عارفين اشبه كده فاكر حكايه الواد اللي حصل على الثانوي نعم لازم شغل الدروس ده والله يديك برد رد عشان ما نبقاش نقول ونمشي رد مش احنا يعني شفهنا بمجاز متعدد يعني ده طريق جميل احدهم اتفق على الثانويه كده على المساعدة بعثة في الجامعة تيجي عليهم كده أنا عايز فلوس وعايز فلوس وعايز مكان تاني وعايز مكان عندي عمارات وسيارات فأنا قال لك لا أنا عايز علم فتعدى المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية شوف مسائل متعددة صح؟ لما قلنا هذا الناس ينحصر على الثانوية لما أراد أن يفقد الفتاة الفتاة لم تفضل هي لتخرج على مستوى إيه؟ يعني مستوى مستعيد مستوى جاهل جمهور جاهل تمشي المعافور ده بخلي جزء تحت ماشي فتاقت نفسه لدخول الجامعة فأصحابه تبع الآخرون الجامعة صح؟ مرة الحمد لله خلصوا ومرة طبيعية مرة ودوا الزعالة مرة ودوا الزعالة اللي احنا حكيناها هنا مرة حتى الجامعة اللي احنا حكيناها صح؟ الولد اللي داخل الجامعة ده امتحانوه على مستوى ضعيف ده يعني انت لازم ترجع ثاني الثانوي فهمتم؟ يعني المتعدي عليه خلي لازم فهمتوا ولا لا؟ يعني عم يتكسر فهمتوا ولا يعني دخل الجامعة ده اختاروا امتحانوه زي ما زمان انا كنت بحفظ الفتاة في كلية من الكليات يعني فجبت آية قرآنية أو جزء من آية قال رجلان من الذين خصموا فهذا في المرحلة الجامعية نختبرهم وهذه الجبنية عليها 20 درجة فقال الجبنية قال فعل مضارع مرفوع بالفتحة رجلان مرتفع مجهول بالفتحة من هذا الشر شوف العلم دخلنا نقول قال فعل مضارع ومرفوع بالفتحة لا شوف شوف الحالة صح العديد من جيش ولا حاجة صح يعني قال فعل مبارك ولا فعل مبارك وقال يقول لك مرفوع خد مرفوع بالضم أو مرفوع بالفتح فتاني تحقق يكون في ايه؟ لحداء ده المستوى ده يكون تحقق يكون في ايه؟ يقول ايه؟ لو لك بدا ولا تبيع على طول أنا لما جيت كده لقيت الفراش عارف الفراش؟ مش عارف الفراش العامل العامل في كده نشال اسمه عامل ما عرفش مين ترجم بالانجليزي ازاي مش عارفين عامل بجد الاشلال بس مش تمام الاشلال اللي عندكم في الكليه ها العامل اللي انت بتجيبه في يوم تحرك الكرسي او عامل فقلت العامل تعالى عندي قالت انا فعلا ما العامل نفسه اللي مش متعلم عرفها واللي في الجامعه مش عارف هذا مش مش مدام حاجة أو الآن إحنا زي ما قلت إن في الجامعة ده عايزين نرجعه ثاني في المرحلة السابقة فهمتوا؟ هذا أساس بظهور الفعل المتعدي يعني الفعل المتعدي اللي هو داخل الجامعة ده عايزين نرجعه ثاني أساس بظهور الفعل المتعدي أساس الخمس من الطريقة شيخ حسام أتاتي بسؤال بقول الكلمات الثانية لا يجوز أن تجمع جمع مفخر السابق شو كل سبب؟ يقول الطالب يعني دي الكلمات التالية دي لا يجوز أن تجمع جمع مذكر وجبت له كلمة مرضع المفروض مرضع دي صفة خاصة لمين؟ على لا صفة اشتري فيها رجال والنساء احنا جمعت عايزين نرجع التضليل اعصب قال تعالى فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره فليحذر وفاء حتى ما قبلها ليحذر لم يتملم الأمر تفضل عن كان الوضع تجدوه يبقى يحضر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلام جزم السكون الذين زيت الموصول نبنى على الفتح في محل رفع يخالفون عن أمين في فعل الموصول فالمخالفون كان فعل مرفوع في إيه؟ كان فعل مرفوع في فعل سنون من الأفعال الخمس وهو جماعة سورة فاعل صح؟ عن أمين عن حصر ايه؟ فالبحث الى يخالفون الفعل تتعدى الى عميه بواسطة ايه؟ وهو اصبح فعل لازم صح ولا لا؟ فاعتبر ايه؟ لانه تعدد وحد الزر، ولهذا لا يحدث الا في تاج البقر. واضح يا ابن؟ طب ان خالف في الاصل تعتبر متعدد، لانه خالف قدام التونسي في علمنا، خالفه في تاج. صح ولا لا؟ صح؟ ده فعل متعدد. اقول خالفت زيدا، خالفت، ده فعل متعدد. سبحان الله. طيب كيف الفعل المتعدي صار لازم؟ اللي احنا فاكرينه واحد احنا مش عارف حاجه رجعناه في الاوليه، فهو ده نفسه. فهمتوا؟ هذا معنى التضمين. التضمين احنا قلنا كان ان تشرب كلمه متعديه معنى كلمه لازمه، وتضمين مش سهل. فكلمه فليحذر الذين يخالفون عن امره، قلنا معنى معنى خالف معنى يخرج. فلما اقول خرج لازم يكون ده فعل لازم متعدي. ايوه لازم. أي كلمة يخالفون ومن معنى يخرجون، فليحذر الذين يخرجون عن أمره. وإذا المخالفون معناه يخرجون، فأصبح لازم الاثنين والتضمين. يعني هذه الكلمة المتعدية ضمناها معنى كلمة لازمة، فأصبحت مستهلة لازمة. عرفنا التضمين؟ طيب الحمد لله. هذا الثاني تحويل. الثاني تحويل الفعل المتعدي إلى تعود بضم العين لقصد التعجب والمبالغة. نحو ضرب زيد، لا ضرب زيد، ضرب زيد، احنا عندنا فعل الكلمه تقول عن مدح جميع مواضيع، صح؟ او في افعال ممكن تحولها لوزن فعله تدل على مدح. اذا قلت كلمه ضرب زيد، كرم زيد، كرم زيد، هذه فرش في المدح تحولناها من هي أصل هي من على وزن فعل أصالتها، هي على وزن فعل أصالتها. يعني احنا عايزين كلمة بس مش على وزن فعل، تقول ضرب قيد، هذا على الغاء المفتوحة المضمومة، أقول ضرب زيد، تدل على التعدد الكسر في أو تدل على المدح. فكلمة ضرب زين كما قلت ما أضربه، لما قلت عدل ضرب زين قلت عدل، ضرب زين كما قلت ما أضربه، ما لما تعجبون. فضرب الفعل يعني أكثر فعل متعدد، فعل متعدد، صح ولا لا؟ ضرب زين الولد أو ضرب زين النصف فعل متعدد إلى مفعول. عندما تحول الى فعل ضرب زيد اصبح فعل لازم، فحولت الى وزن فعل لقصد المبالغه والتحدي، كانك قلت ما اضربه، يعني هو شديد الضرب. الثالث سمير رفعه مطاوعا فكسرته فانكسر. شوف كسرته زجاجه، كسر يا مولانا هو دخلت الزجاجة، أما قلت فيها دخلت متعدي ولا لا؟ شوف سيرانكم مطاوي عني الزجاج أمامنا، دخلت فانفكر يعني طاوعني، مش هم يعرفوا الطاوع قبل ذلك؟ يعني طاوي تأثير الفكر يأخذ الزجاج من كفر، طبعا ما خدش مطاوعني. فهمت ولا لا؟ أقول فتطوم فانكسر، انكسر ده يعني جعلت الفعل المتعدد مطاوي عنه، فأصبح لازم. أقول انكسر الزجاج فأصبح فعل لازم، يرفع الفعل فقط. هذا معنى سيارته مطاوعا، هذا الفعل المتعدي سيارته مطاوعا. كسرت الزجاج فانكسر، لأنه كان متعدي وحولته إلى لازم. فالكلمة متعدد صيرته، أنا صيرته في الغاء مطاوعا لي فأصبح لازم. يعني انكسرت الزجاجة ما قلت فيها، فانكسر الزجاجة فأصبح لازم. لكن جعلت الشكل المتعدد للمفعول جعلته مطاوعا، يعني تأثر بما فعلته فطاوعا. أجل أنت كسرته أنا انكسرت فقط. كيف تمام؟ الرابع والأخير الرابع تقول عالي من تفكير من تفكير من تهذا إن كنتم من فوقها تعبدون. يا شيخ حسام، معاك الثالث أخوة سلام وغير يفرق المثال من فرق وشرنا الرابع ضعف العامل بتأخيره في قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبون إيه معنى الثالث يا ولد فريد حاجة تعبون بمعنى تستنكرون اللغة صح ولا لا؟ إن كنتم تعبرون الرؤيا يعني تستنكرون الرؤيا يبقى تعبرون فعل مضارع مرفوع بدون تنوين وهو جماعة فاعل الروح المنصوب به منصوب بفتحة مقدرة على الألف إذا ذا فعل لازم المتعدد عايز اسمع الإجابة جماعية طيب الرؤيا دي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة مين نفضها؟ أنت بقيت معامل صح ولا لا؟ يعني هو الذي عمل النص في المفعول فلما تقدم المفعول المفعول يعني تقدم المعمول على العامل فأصبح ضعيف يعني العامل أصبح ضعيف يعني ضعف تأثيره في المفعول مش عارف يوم في المفعول فأمام خلاص مش عارف يوم في المفعول حاجة مساعدة يعني عندك حاجة مساعدة جوة دامية وهنا العامل عندما تأخر وتقدم المعمول ضعف عن العمل يقول أنا بعمل فيما بعد لكن لو المعمول تتقدم علي أنا ما بستطيعش أنصبه مباشرة فمن خلاص احنا نجيب حالة تطويل على النص يعني إن كنتم بالرؤية تعبرون أصبح الكلام دي حرف جر صح؟ يبقى تعبرون نصب الذهب وأصبح حرف الإيه؟ لو ما كانش حرف الجر ما ينفعش إن كنتم الرؤية تعبرون شفتم؟ سمعتوا منه ولا لا؟ يبقى المفعول لما تقدم على الفعل اللي هو تعبرون ضعف عمله فقوي بالجنب فأصبح أصبح الآن ده لما يقول كنت بالرؤية تعبرون ده فعل لازم ولا متعدد؟ يا ولد الرؤية تعبرون ولا مخالف مش متعدد الرؤية لا هو كان متعدد إن كنتم تعبرون الرؤية يعني تصدون الرؤية تعبرون فعل مضارع مرفوع بصوت النون وهم جماعة فاعل وده مفعول فده فعل متعدد ولا لا؟ متعدد مفعول أهو بس منصوب بفتحة مقدرة على الألف اللي دايما الألف إلا تحت الحرف في مصطفى وموسى وعيسى وهدى واضح على الفعل والواو فاعل وده مفعول منصوب بفتحة مقدرة كده ده فعل متعدد ولا لازم؟ احنا هنقول بقى زي ما احنا فعل الجمع ده بنسميه عند الثانويين هنقدم المفعول على الفعل فاصبح الفعل مؤخر والمفعول وهو معمول تقدم فلما تقدم المفعول على الفعل والفعل ضعف تأثيره في المفعول يعني لم يستطع أن ينصبه مباشرة فأصبح فعلا ينصب وصف حرف الجر وإحنا قلنا اللي ينصب بحرف حرف الجر وفعل ينصب المتعدد لا ما احنا نعمل ليه يا ولادي كيف نجعل المتعدي لازما اللي احنا قلناه دلوقتي دايما نجع اسباب تعدد يعني لزوم المتعدي يعني فعل المتعدي نجعله لازما واضح يا ولاد طيب هذه الاخيره الثالث الضروره كقوله كلمه كلمة القرآن في منام حليم لدن تسقى الزوجية عبداد عند السام أي تسقيه تاريخا دائما الشاعر يقول ابتسم مبالغ دفتي الضريعة المفروض تقع لأنه مفعولين هذا الخمس يعني قالوا زي ما حسن المزاد فحرم المحبوب صلى الله عليه وسلم فلما اتبلت وآتك في المنام خليدة يعني جاءتك في المنام فتاة جميلة وبعدين هذه الفتاة تفضل طبيعة لم يعني له معها متوجع لما إن ذلك مدسان يعني يقصد هذا ضيق مش في المنام العز أبو ذلك النسبة عند الرجل يعني فالنقود سقى أقول سقيت زيتا ماء سقيت زيتا ماء وبالفعل ده متعدد سمعته الشعر يقول تلك الضريعة هذا المفعول الأول المفعول الثاني تعدد حرف الجر فلما تعدد حرف الجر جعله لازما يعني بدل ما كان نفس المفعول اللي جعله نفسه ايه؟ والثاني تعدد حرف الجر واضح انه نعم فما احتاجوا كذا يبقى نعم فهو في الشكل يعني المجال اذا كان نفس المفعولين وجعلته متعدى يستند حرف الجر اصبح يعني هو متعدى المفعول واحد واصبح لازم في المفعول الثاني يعني تعدى المفعول الثاني وحرف الجر واضح؟ طيب هو نفسه يعني عشان لا يشتعل من الامر يعني هذا الفعل ينصب مفعولين تماما مثل الطالب اللي بيحضر الاستاذ رجع او بيحضر الدكتوراه لو مكتوبا والامام مستواه يعني ضعيف ما نرجعه نرجعها ثاني فهمت ولا لا؟ الاول كنا رجعناه الى الثانويه فهمت؟ لا احنا الدكتوراه والماجستير هنرجعه الى الكليه قد يكون كونتري يعني نزلناها منزله اقل فهمت ولا لا؟ هذا الفعل موجود امامكم نصب مفعولين الاول نصبه مباشره تلك الضريعة تلك يعني هي في الفتاة الضريعة نقول فيه ما عن ضريعة ما عن لما قلت ثاني فسبحان الله لما قلت ثاني تعدى بحرف الجر يعني جعله لازما يعني نصب مفعولا لنفسه والثاني تعدى بحرف الجر فأصبح لازم طيب لماذا؟ بعض العلماء خرجوا على التضمين انه جعل تلك بمعنى تشفي بمعنى كشف يعني الضم اللي احنا كنا صابين فكشف بمعنى كشف الضمير بما ان ذلك وبعضهم قال الضروره الشعريه يعني ايه الضروره؟ لو كنا تفقد الضمير دائما بداخل الوجه دي ضروره شعريه يعني لو قال الشعر تفقد الضريعه باردا وحذفت حرف الجر جيت مكشف فقلنا ضروره شعريه يعني جعلنا الفعل المتعديه باردا بالضرورة الشعرية بينها كثير من القواعد النحوية تخالف لأجل الضرورة الشعرية الشعر ما يقول إيه سلام الله يا مطر عليها وليس عليك مطر يعني بين العلم المصري يبقى مبني على الضم زي نوح الشعر قال يا مطر يونس وهي الأسماء صح هذه الضرورة الشعرية لو قطعنا تلك تفك تفك الضريعة تدارب بسام تفتت ضريعة مدارب تفتاني ده رفض بحر كامل متفاعل متفاعل متفاعل جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل فالتفاعل الثاني متفاعل فإن دخلها الإضمار والتسكين الثاني متحرك وإن دخل الإضمار مع القط يعني العروض الضرب هنا تتلاه الإضمار مع القط على كل جن لو قال الشاعر كف الضريعة باردا وحدث الباء يبقى في ذلك الحدث بحرف الجر يعني الدنيا ينكسر يعني ينكسر يعني لا يخرج من هذا البحر فالشاعر سبحان الله الله أعطاه يعني بالكفرة كده يخالف القواعد النحوية إذا شعر أن القواعد النحوية سوف تخلف الميزان. هو مش مفكر، لا، بس حد الفطرة يعتبر ولا يخالف القواعد النحوية الفطرة لكي يحافظ على الوزن. إن قبل ما حفظ الوزن بدأت ينتفج. لكي يحافظ على وزن الإبل يأتي بوجود ما ضرورة شعرية. يعني خالف القاعدة النحوية لأجل ضرورة الشعر. هذا والله أعلم وأعلم صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام. عند القرآن الكريم حفظ استعمال.